السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول ربي سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يستعدون معي لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن الجواز العرفي. شراء سيارة بالتقسيط إذا كان البائع يمتلكها فلا بأس حينئذ، أما إذا كنت في وسط البنك فهذا حرام. صلى الله عليه رسول الله وسلم. هل يجوز لي أن أسكن مع والد زوجي في شقة واحدة مع أن زوجي مسافر؟ أظن أن أخشى أن يولد هذا فتنة، وإن كان جائزا جائزا، لأن والد الزوج محرم على التعديد لقول الله تعالى: وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم. لكن إذا كانت تخشى فتنة أو يخشى فساد فالبعد حينئذ يتعين، والله أعلم. ما حكم لبس النقاب مع إظهار اليدين والقدمين؟ هذا أن أختار رأي العلماء القائلين أن المرأة كلها عورة، تذكر لبست النقاب وعليها أن تغطي يديها وقدميها، وبالله تعالى التوفيق. الأعمال التي يحكم بها في المجالس العرفية جبرا للأخطاء ما لم تخالف نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد خلعا عليه ليلة المعراج. لا يحضرني تحقيق هذه الرواية. حديث لو كان بعد نبي لكان عمر لا يثبت. حكم التسمي باسمين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا منع من أن يكون للشخص اسمان، وبالله تعالى التوفيق. من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين عاشوا في الفترة ما بين عيسى عليه السلام إلى مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأطلق عليها الفترة لأن الرسل فترت فيها، يعني لم يعد يأتي فيها رسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس ليس ابن مريم ليس بيني وبينهم نبي. حكم صلاة رجل مثل اليدين أو وضع يده اليسرى على اليمنى؟ الصلاة تصح، الصلاة صحيحة، والأولى وضع يده اليمنى على اليسرى. تفسير قوله تعالى: من الناس من يشتهي. من سن كم ألزم ابنتي بالصلاة الخمس؟ كإلزام بعد البلوغ، أما كاختيار علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. حديث تلقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم لا يصح، تلقينه بعد الدفن لا يصح. ما زال عند وجه من للطيور أن تكون زكاة تجارة. الظاهر والله أعلم أنها تكون زكاة عروض تجارة، والله تعالى على هذا. موقفنا الثاني أعدادي، بس لسه ما كلفتش. اللي يشوفها فكرة كبيرة، بس هي عايزة تلعب مع الأطفال وتركب العجلة وتتكلم وتهزر مع الشباب اللي أكبر منها. بيقول لهم يا عم احترام، ليس بس بتحب تهزر معهم كثير، هل تلزموا بزي الشرعي؟ يعني ثاني أعدادي كبيرة، ليست صغيرة في سن المراهقة، وخاصة أن جسمها كبير يخشى عليها من الفتنة وتمنع من مثل هذا الذي تريد ممارسته. هل الزوجة لو تصدقت من البيت بأشياء تخبر الزوج بها أم لا؟ الأشياء الخفيفة تجاوز فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك، غير مفسدة. مع حكم قراءة القرآن وامتثاله للميت لا يصح هذا، لا تجوز قراءة، لا يجوز وامتثال قراءة القرآن للميت. من هم أهل الأعراف، قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، يقفون على أماكن عالية بين الجنة والنار، يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم إلى الجنة بإذن الله. حديث محير الراهب لا يصح. هل حديث رؤية المبتلى حسن؟ الذي هو من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا، لا يصح سنده. إمامة المصلين ببنطلون وقميص، الإمامة تصح مع الكراهية. حكم قراءة سورة بني، وحكم رجل يتزوج من الثانية ويخفي الخبر عن الأولى، هذا رجل غشاش. يقول: أنا عسكري في الجيش بمنال الإسكندرية، وطلب بالحراسة السوق حر الخمور وأجد أنواع السجائر، وأنا والله مجبر على ذلك. فدمت مجبرا على ذلك فلا إثم عليك. عدم قضاء سورة ياسين لقضاء الحاجة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عين سورة ياسين لقضاء الحاجة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عين قراءة سورة ياسين لقضاء الحاجة. مخطوبة لواحد كان متزوج من أجنبية، وبالوقت عرفت أن متزوجة من غير ما تسلم، ماذا أفعل؟ هل هي نصرانية أم ملحدة؟ إذا كانت نصرانية وعفيفة يجوز الزواج بها ولو لم تسلم، وقد قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقال: أو قد تزوج حذيفة رضي الله عنه بامرأة يهودية، من امرأة يهودية، فبلغه أن عمر ينكر ذلك، فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين، حرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الملمسات منهن. حديث اقرأ ياسين على موتاكم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا حمد بن خالد. حكم مقاطعة أخ ديوث، تلزم قاطعه إذا كنت تقصد إرجاعه إلى طريق الله ورسوله. إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين من عنك من مخرج سوء سنده ضعيف. أعياد الميلاد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن شيء مكتوب، كل شيء مقدر ومكتوب. قال الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. بارك الله فيك يا حسان ابن علي، ما تقول في قصة بنت بائعة اللبن لا يصح لها سند، التي مر عمر ببيتها ويتقل لهم منها يا أما إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، لا يصح صحة حديث ابن طاعت فإنما عليك نبي وصديق وشهداء صحيح. هذا خبر النبي ليس في الباب إلا قول الله تعالى فإذا عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علينا، على ما فسر الرحمة بأنها نبوة. واستدل القائلون بهذا أيضا بقول الله تعالى بقول القدر وما فعلت عن أمري، هذه حجج القائلين بنبوته. أما القائلون بأنه ليس بنبي أول الرحمة في قوله آتيناه رحمة من عندنا، قالوا رقة ليس المراد النبوة، قال وما فعلت عن أمري، وما فعلت عن أمري لا تفيد النبوة، فقد أوحي إلى مريم أيضا، أوحي إلى مريم أيضا، أوحي إلى أم موسى ولم تكن نبيتان، الله أعلم. أما الآية فوجد عبدا، وأما الحديث فوجد قدرا. هل مساعدة الكافر والمسالم للمسلمين وزيارته كل فترة جائز لغرض تأليف قلبه من أحد المسلمين؟ لا بأس بذلك، لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حكم الصلاة في المنزل المصرمين جائز، حكم الصلاة بالحذاء أثناء العمل لا بأس بذلك. وقد سئل أنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، قال نعم. الخل في مصر والعالم يطعم الخمر الصريح حتى نقول حلال، هنا حدثت استحالة، الخل حلال. هل السنة قص الشارب أم حلق بالموس؟ السنة قص الشارب، والنبي قال فترة خمس فذكر منها قص الشارب، أما رواية حلق الشارب في رواية مشاهدة. ولذا في الإمام مالك رحمه الله تعالى يشدد النكير على من يحلق الشارب ويقول حلقه مثلا ويقول حلقه الأدب أو بألفاظ قريبة. أخواني باعوا سطح وكتبوا في العقد أي فلوس مصاريف تكون على الذي اشترى السطح، وهم باعوا من سنتين أو أكثر، اليوم جالهم لأبناء الحكومة طلبت مبلغ مادي كبير ضرائب على البائع، فمن الذي يدفع الفلوس؟ البائع. بعد قطع البائع فعل بائع. البنوك شأنه واحد، حكم أربع بنك فيصل الإسلامي، حكم أربع بنك البنوك شأنه واحد. هل يحاسب الإنسان على ما يوسوس له الشيطان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح من بعد طلوع من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء قيل إنها من المغرب فصاعدا وقيل إنها من العصر فصاعدا. حكم الزواج العرفي، إذا كان زواجا بلا ولي فالزواج بلا ولي لا يجوز، الزواج بلا ولي لا يجوز. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا ولي. من قال كلمة كفر وتاب يجدد العقد لا يجدد العقد. لا يجوز التبرك بابن تيمية، كيف تتبرك بابن تيمية وقد مات؟ كيف تخرج زكاة الزيتون؟ زكاة الزيتون نصف العشر إذا كانت الأشجار تروى بالآلة، إذا كان يرى من السماء فالعشر لا بأس يا إبراهيم. حكم النقاب للمحرمة، حكم المقابلين المحرمة، قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقد المحرمة. لكن عموما إذا أجدلت فضلا خفيفا على أجناب غير النقاب جاز. ملك الحديث أسماء رضي الله عنها كن إذا حذينا الركبان أجدلت إحدانا جلبابا على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابا عن وجهها. هل يجوز للزوجة أن تنام في غرفة والزوج في غرفة فلما أنه لم يبوها إلى الفراش؟ يجوز. قلت لزوجتي تحرمنا عليه لنهاية الشهر وقبل نهاية الشهر وصالحنا إلى آخره، عليك كفارة يومين. التسبيح على الصبح جائز ولم يرد في نهاية إذا كان وصولا إلى الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، إذا لم يكن خاصة إذا لم يكن الشخص يستطيع ضبط التسبيح من أصابع. حكم تحريم المرأة لأنفها أو شفتها وضع حلقة للتجنب الزوج، هذا جائز إن كان فيه ضعف في العقل إلى حد ما، يعني تأذي نفسها تؤذي نفسها هذا الإيذاء وتشوخ القطر، أما الحل فهي حلال ما نستطيع محرم، لكن الكراهة موجودة، تخرم شفتيها وتخرم أنفها، لماذا؟ لماذا؟ وقع لي ظلم من أمي وأخيها لي أن أحتج وأرد عليهم بالتي هي أحسن، كم زكاة شهادة استثمار بعد 3 سنوات الأصل 400,000 تخرج زكاة عليها سنويا، أما وجودها في البنوك وأخذ الربا فالربا حرام. نصيحة حديث من تأخر عليه رزقه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله لا يصح. هل يجوز جمع الصلوات فرضين وذلك بسبب التأخير أثناء عملية جراحية طويلة؟ كانت العملية إذا كان مريض سيموت يجوز. حكم الدعاء للولد الظالم يجوز ولكن الأولى عدم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. حديث حكم إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية كوكيلة عن كيجوز. ثلاثة يرفع عنهم القلم النائم حتى يستيقظ المذنب وأسئلة أخيرة له شواهد محسن بها. تفسير كلم الله موسى تكليما، كلمه تكليم كل صغير وكبير، فلان كلم فلان يسأل ابنة الطفل الصغير تجده يعني. وبارك الله فيك يا أبو الأرقم يا شيخ ربيع، ارتديت النقاب وأنا في 60، ما حكم ذلك؟ ما كذلك، ما في مشكلة، وإن كان يجوز لك كشف الوجه، أما الجواز وجواب ما سلف في قول الله تعالى وأصدق القائلين القواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستفيفن خير لهن. وقد دخل جرير بن حازم على حفصة بن سيرين ورأى تجلببت وتلقبت، قال يا أم ما هذا؟ لم يقل الله القواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قالت يا بني أكمل الآية فأكمل الآية ففيها أن يستعففن خير لهن قالت يا بني ذاك إثبات الحجاب. فمن يصلي بدون علم بأحكام التدبير الصلاة تصح وغيره أولى منه من المقتنين. حكم الوضوء بمياه الصرف الصحي المكررة والمعالجة آليا التي تم تدويرها وإعادة تحليتها وما حكم الاستنجاء منها. مسألة شاقة علي في الفتوى ما أحب أن أنفرد بقول فيها. ما صحة حديث أربع من الباب لا يقتلن. حسنه بعض العلماء النمل والنحل والهدهد والصرد. الصرد يسيل لا تقرا على الميت لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا صوره ياسين على الموات. اما حديث اقرأوا ياسين على موتاكم فلا يصح. تطلع تاني اعدادي بس لسه ما كلفت شيء. انا خلاص اجيب ماذا هذا. اذا كنت مختارا فلا تشترك في التامين على الحياه. لكن هنا يقول ياتي بشيء زائد. يقول يا ابراهيم ما في شيء زائد. عفوا الشرف التامين على الحياه في شركه التامين عباره عن اتحاد بين هيئه قناه سويس والمقيمين العرب. بمدة عدد من السنوات لا يلزم للاطلاع على عقد التأمين. طائر سورة الطائر. حديث سورة الواقعة وأن من قرأها لم تصب الفرق لا يصح. حلم صوت غير معروف قال لي حل في البقرة آية 118 110 النبوة لا تؤخذ منها أحكام شرعية. صحيح أن 100 صحابي مدفونين في مدينة بلبيس والأسماء معروفة لا أعلم شيئا من ذلك. لأن كثيرا من أهل البلاد ينسبون ما يولد الفضائل ببلدهم من التثبت ولا رؤية. لو أنا في الشغل وفي بعض الحاجات عملتها أي حاجة بحكم الوقت والتعب بحرام يعني لم تتقن العمل كان السبب وقدر ذاته. رجل كتب ميراث بأنه بنته يبقى ابنه شيء غير واضح يا شائلي. زلمني أناس ولا أستطيع مسامحتهم على ذلك. ليس عليك اسمي هنداوي. سامح يا هنداوي لوجه الله. أسلمت أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو غير أحد. ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. ما عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. رجل كتب الميراث لي لأنه بعد تكبير الإحرام لو قرأت الفاتحة ونهيتها قبل أن ينتهي من الإمام هل ذلك خطأ؟ يعني جهرية أو سرية يا صاحبي؟ من السرية فلا إشكال من الجهرية. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. زيارة القبور للنساء لا بأس أن تزور المرأة القبور بقيدين، عدم الفتنة عدم البدعة. هل من أفضل أن أصلي قيام الليل كل يوم بجزء وأختم أو أصلي بسورة واحدة بغرض الحفظ؟ الظاهر الأول أنه أفضل والله أعلم، وإلا فكل جائز لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. على ما أن تكلموا عن ظلم فالعامة ستسكت وسيقتل أو مصيره السجن وسينسى في الأولى والأجدى الحياة ومكان الظلم المقام. المقامات تختلف فقط الله. يعمل في فودافون تأتي تحويل الأموال، وأحيانا يتصل به العميل بأنه يعطي أهله مثلا 1000 جنيه في الحال، إلى حين يرسل إليه الحوالة بعد أيام بعد أيام يصير 1120 رسوم الحوالة. إذا كانت رسوم للحوالة جائز، وبشرك الله بما سرك قلبا. هل تجد مصافحة النصارى رب السلامين؟ أما مصافحتهم فلا بأس، أما رب السلامين فنقول عليكم. كيف تكون حلقة الذكر في المنزل؟ اجلس أنت وأولادك وبناتك واجتمع على كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت حرام علي يديني وإيماني أن أعطيتك الهاتف، تكفر كفارة يمين. عندها 150 جراما من الذهب، هل تخرج الزكاة على كل ذهب أو تخرج على ما فوق النصاب؟ وهو من بعد 85 جرام على الذهب كله. حكم عدم قيام حد الزنا والسرقة. قال تعالى زنوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بما وفى في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ضعف إيمان شديد عدم إقامة الحدود. ثمة تفصيل أوسع في مسألة ترك الحدود بما تركها. شراكة حديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين لا يصح. شراكة الزوج في بناء في منزل في بنائه من مرتبي. شاركت الزوجة في منزل في بنائه من مرتبي. ودفعت ذهبي. قل ما دفعتيه؟ قضية تنزع عن قربي. من قال إن مصر محفوظة بحفظ أهل البيت لها؟ كلام باطل، محفوظة بحفظ الله لها. وقد ينتقل الله من أي بلدة إلى حاد أهلها عن شريعته. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لذات الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هل ظلم الآباء للأبناء مبرر للعقوق؟ ليس مبرر للعقوق. عظم شقق للإيجار عليها زكاة، إذا عندك شقق وستؤجرها هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا كنت تتاجر في الشقق. عظم قصد في حالة الاضطرار القطفة، ولا سيضطر أن يدير بيته الذي يسكن فيه هو وأولاده ويتعرض للسجن. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبتم منه. من جاي يظلم جاره ويقهره حتى يحمل ذلك إلى أن يخرج من منزله إلا هلك لا صح. إن الغسل ثم تبين له أن ثيابه نجس، يعني هذا الغسل لا يعيده لا يعيده. هل يزيد عقاب بفائدة بزيادة 1% مصاريف الملف؟ مصاريف إدارية لا بأس، لا بأس زكاة مصاريف إدارية. المسافة التي تقدر لقصر الصلاة، مسافة السفر، ليس هناك نص ثابت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بتأمينها، ولكن المسألة عرفية. عظم امتناع الزوج عن زوجته دون وجود سبب او مرض او ما من ذلك من ذلك سحر. ينظر هل هو كريه المرأة او هو مريض، ينظر من السبب. هل يجوز تقبيل قبر النبي؟ والله ما رأينا أن الصحابة فعلوا ذلك. ما ورد أن الصحابة كانوا يقبلون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا عسى أن يجي تقبيل قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذت من ابنتها ذهب سلف فترده من له ذهب، ترده كما أخذته، هذا الأصل. إن تزوجت ابنتها فالبنت من حقها أن تتزوج. هل من تمتلك النصابة من الزاد من شركتها ولكن لا يتوفر لها مال للزكاة فلا تمتلك غيره، هنا الحكم تبيع منهم رجل أكره آخر على قتل شخص وقتل يقتص من الآمر. قال عمر لو أن أهل صنعاء تنالوا على قتل رجل لقتلتهم به. الرسومات في غرفة الأطفال إذا كانت رسومات لذوات الأرواح تمنع. إذا كان أحد ما يقوم من الليل وصل الوتر قبل النوم ولم يستيقظ ليصلي من الليل، هل يصلي ما فاته في النهار؟ نعم يجوز أن يصلي ما فاته من النهار مهما تشتهي. نعم يجوز السعي بين الصفا والمروة في التوسعة الجديدة، ذلك لأن الصفا والمروة لم يكن لها على عهد الرسول حدود معينة، وهذا من العدد زاد، زاد صلاة السعي بالمحرم زاد. هل يجوز أن نضع صورة الأم الميتة على مواقع التواصل بنية الدعاء إلى الرحمة؟ لا تفعل أولى لك، كان ذلك يسوع لصور الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ونشر صورته، ولكن لم يحدث مثل هذا والله أعلم. الله يرحم أمك وأمنا وأمهات المسلمين والمسلمات يا رب. لا توقع شيئا على بياض، لا توقع شيئا على بياض. أبي أمي ميتين أقرب شيء أفعله لهما يكون أحسن، أدعو لهما والاستغفار لهما والتصديق عنهما والحج عنهما والعمرة عنهما وانتظر إذا كان أبوك يصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. لا حب الزوجة التي لا تبدأ زوجها بعد الفراش لأنها تكرهه، هو إذا تبدأه ليس بادر عليها أن تبدأه. وكمل ما نقوله النجاسة النجي مخففة، ما كلام غلط، النجي نجس ويغسل. حكم التقاط على النت التي فيها شكل إنسان كهذه، هذه أمور خفيفة والله أعلم. الزواج مع الكراهة، حديث تقرب الزمان تكون الساعة تحت رق الساعة الخوصة، يعني الوقت يضيق. تقرب حكم الشراء من شركات البيع بالتقسيط زي ديل تك ما بي طبيعة بيعها وشرائها بالتقسيط، لكن كانت تمتلك السلعة يجوز لها أن تبيع كيف شاءت. المرأة لو لم يكن لها زوج فعلى من تجب نفقتها على عصبتها وفي شهادة التأمة في بعض العلماء يقولون إذا طلقت تنفق على نفسها. إذا قال بعضهم التحليل والمسألة فيها الوجه من العلماء حكم شهادة التأمين متغيرة لا يزيد ذلك حكم وتجمعة للتحضن. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم محتلم فمعنى حق ليس الواجب الاصطلاحي الذي من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. ولما إن شاء الله طفلا ماذا نسميها؟ سميها مريم، سميها عائشة، سميها هدى، سميها نوحة، سميها ميمونة، سميها اسماء طيبة. وعندك فاطمة بنت رسول الله لا تنسي هذا الاسم الطيب، لا تنسي اسم فاطمة، اسم عائشة، مريم وخديجة أم المؤمنين كذلك رضي الله عنها سيدة نساء الجنة. ما صح قوله وما مع الجذور سل الجذور سل الجذور المشيدة يعني على النبي وهو يصلي ثبتت نعم كيف المعشرة بالمعروف وخدمة الزوج غير واجبة على زوجته وخدمتها البيت متعرف عليها منذ ابتداء. هكذا قال الجمهور ولنا إنا وكلامك يفتقر إلى الدليل هو الحكم. جاءت الصلاة متأخرا فوجدت مسافة بين شخصين أمتنع أحدهما التقريب فوقفت بينهما. ما حكم الصلاة في صلاتك صحيحة؟ هل الاستئمام بنية ليلة الجمعة يصح هذا الفعل؟ مش فاهم السؤال، فلماذا؟ وضح سؤالك. حكم ليلة الجمعة المعذور عن الجمعة مستحب كذلك برواية حق على كل مسلم أن يغسل جسده كل سبعة أيام يوم أو بنظر قريب. أجيب هل يدين قبول النساء في الفيسبوك؟ من أنت والأنت شاب ولهن فتيات كلما وجدت فتنة لا يزيد الاقتراب منها. ليس جنوب الخلوات من الكبائر بل كل ذنب بحسبه. قال كيفية الإقلاع عنها يسأل ربك نصيبك عنها وابتعد عن مواطنها. هل يجوز أن يبحث الزوج عن زوجة غنية على الفيسبوك؟ يجوز لكن ابحث عن ذات الدين، ابحث عن ذات الدين بارك الله فيك، اظهر لذات الدين تربة ذات. لا مانع أن تبحث عن المال مع الدين. لا نتبرج من التنمية يا ميتم من يسمى الحيثم بعد دون شر تفتري علينا الكذب يا كاتب اسمك ميتم ادري ما اسمك. لماذا تتبركون بالتنمية ولا تتبركون برسول الله؟ معنى البركة ولا تبرك بميت ابدا، لكن ما معنى تبرك عندك؟ مسألة التبرك تحتاج إلى تفصيل واسع. أما نحن لا نتبرك ابن تيمية فلا تقصد بالغيب من مكان بعيد. أعرف يوجد شخص يدلس علينا حسبنا الله فيه من حق من لعن الذين فعلوا بالشاب الأردني هذه الجريمة الشناعة أدعوا بلعن معين في خلاف واختاروا القول بعدم اللعن. إن كان قد ورد عن النبي أنه لعن أقوما لكن نزلت بعده ليس لك من أمر شيء أنه يطيب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وهم ولد. إذا نحرق المسلمين أثناء صلاتهم في المسجد في بلاد المشركين حتى لا يؤخذ بغتة ويصلي هو وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة، ليس عليه شيء ويشكر على ما يصنع. ونصرة بالله لعن الكفار جملة أو لعن الظالمين جملة أو لعن اليهود والنصارى جملة كله جائز. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد. لعن الله النامصة والمتنمصة. لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لكن لعن الشخص باسمه في قولين بين علماء. المجوزون يستدلون بحديث لعن النبي الحكم وما ولد، يستدلون بحديث خيار شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وضعت أضوية تعمل على الطاقة الشمسية على قبر والدي، هذا حرام؟ عندنا إذا تصنع هذا ما فائدة فيه؟ هذا عبث. وحيدنا عن السنة فلم يقل إنه يضعون أنوارا على الخبور، إنه جار المسجد ولكن لا يصلي بالمسجد إنه مبتور الساق. هذا عذر يا صاحبي، عافاك الله. يريد الزواج وليس عندهما مال، فعلوا ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يصوم ومن لم يجد فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. أيمكنك أن تتزوج امرأة سيدا وتتغاضى عن شيء من الجمال، ستجد بغيتك، لكنك تشترط حصنوات وانتظر لما تجد عليك الناس. حكم وجد سارقا في البيت فقتله، تلك قضية تنظر. نعم، قضاء له دور في هذه المسألة وتقييمها. هل تأكد أن القضاء أن المقتول كان أتى يسرق، أو أن صاحب البيت أتى به واستدرجه إلى بيته فقتله؟ لا، بلا شك تفصيل. قال النبي عليه السلام يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجل جاء يريد أخذ مالي؟ قال لا قاتل. قال رأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهدت؟ لا رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. في تفصيل بلا ريب. الكلام الذي في المهدي، النصوص التي وردت النبي صحيحة جدا، لا يكاد يثبت منها خبر في تسميته باسمه. رجع بعد البحث في ذلك. عندي مشكلة طبية في الرياضة، هل أصلي وأنا أقف وأسجد بالإناء أو أصلي قاعدة وأسجد؟ صلي على الوجه متيسر لك. هل يجوز أن آخذ شيء عمرك مما تلفت بشيء أخذت إليه مالا؟ شاكلة يجوز تأخذ الذي لك. حكم تغطية المنطقة أسفل الذقن لغير المنتقب والشعار بالشيعيات. تغطية أسفل الذقن، الشعار أسفل الذقن من بعد لا تغطيه، تغطيه بس كلما غطت كلما تنظر. اختار القول بأنه يجوز مس المصحف من غير وضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن حديث لا مس القرآن إلا طاهر أراه ضعيفا في المطهر المؤمن، على قول لفريق من أهل العلم أن حديثه أقل من قوله تعالى لا مسه إلا المطهرون، فهو في كتاب المكنون والمطهرون الملائكة. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إليك على عفوا في صحف مكرمة مطبوعة مطهرة بأيدي صفرة كرام البرر والكرام برر الملكة مع حكم أن يتوان في أداء مهامه كموظف في إدارات أو عامل في مؤسسة تابعة للدولة، مثلا يدخل العمل متأخرا أو يخرج قبل أن يحين وقت الخروج. في آخر الشهر يتقاضى الراتب كاملا، سيسأل عن هذا الإمام. هل الصلاة خلف شخص مكروه ومعلوم فكره المنحرف صحيحة؟ مكروه ومعلوم بفكره المنحرف صحيحة؟ صلاة صحيحة. ما معنى لا تلزم تقاطع رحم؟ هو الحديث لا تلزم تقاطع، كلمة رحم ما تثبت لكنها مفهومة. أما لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل دخولا أوليا مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله له، أو لا يدخل جنات معينة عدة لمن واصل الأرحام. واحد يبيع قميص مزالي مستورد من خارج لكن ليس زلي، هو ما أرضاع مصر وأفضل في الخامة وكل شيء عن مصر، ليس بيع يغب عليه إقبال شيء من الزلي، لكن ولا يخبر الناس أنه ليس بزلي. عليه أن يخبرهم، عليه أن يخبرهم. ما رفض الصفات كان باقي عبد الرحمن النساء نعم الله رب السلام في ذنب من يمدح الناس. الغلو مذموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن في وجوه المدحين التراب. وقال صلى الله عليه وسلم وقد أتى رجل على رجل عنده فقال ويحك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك قطعت عنك أخيك ثلاث مرات، إن كان أحدكم من حالة فعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيب ولا أعلمك على الله أحدا. تأمين السيارة إجباري في المملكة العربية السعودية، هل يجوز التأمين الشامل أن نكتفي بالتأمين ضد الغير؟ كلما ابتعدت عن التأمين كلما كان أسلم لديني أن استطعت إلى ذلك سبيلا. حكم قول طول بالك يا أخي، ربنا خلق الأرض السماء في سبعة أيام. لا، ربنا ما خلق السماء في سبعة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أربعة لكن ترك لها زوجها ثلاثة أبناء أكبر من ست سنوات ولا تستطيع الحمل لتزوج منها وأنا مطلق أما من فضل ولا تستطيع الحمل. إن كنت تريد ذرية فلا تتزوجها، أنت تريد زوج ذرية ولا تستطيع الحمل. يترد على من يزودون الاستعانة بالأموات بقصة سيدنا موسى والنبي في المعراج، وسيدنا موسى مات، أحيا الله سيدنا موسى للنبي عليه الصلاة والسلام. أن هذا الضل يستعمل الأمور المتشابهة قدمها على المحكمات. فالله قال من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين لا يدعو والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشأن الله كغاصت كفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعا الكافرين إلا في ضلال. صحة حديث أبي ذر يبدأ وإن فرق رغم أن أبي ذر صحيح. قال من دسر تكثرت عليه الدنيا ثقة المصاريف الجماعة مع حكم تجويل المسلم بفائدة متناقصة وإعفاء من الضرائب حرام. حكم قطاع شخص يقع الفواحش بكلب ونهيان عن المنكر، قال الله تعالى لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. في واحد يدلس علينا من حسبنا الله به. خالد الدقاق يقول، ما أدري ماذا يقول يا دقاق، كنت لا أعلم عن زكاة الجاهل بشأن وكنت أظنه كله من الزينة. ما فات لا تثريب عليك وما هو آت أخرج زكاة سنة الآن. هم جاء شطا يسأل عن التكسر من اليوتيوب ستنشر فسادا لهذا الملح الذي يأتيك. كم نصاب الجاب من العيار 21 97 12 عيار 24 85 جرام ذهب يبدأ نفسي صدقت محمد المحن أن تجيب صلاة قيام الليل في جماعة تجيب نعم حكم الرجل تكتير في الطعام بس هذا الرجل تكتير في الطعام ولا تذكر عليه سبحانه نص بأنه خمر. لو أخذت من أبي رصيفة فلما نطلق في الجامعة لكن ملي زيد الدخير لك تكون والدي متعسيان فتجب على أبيك أما يا أبي الكلية محتاجة من الجنيه وأنت ومحتاج عشرة أنت حرام عفوا تجب فبصورة الكهف يوم الجمعة الحديث المرفوع لا يصح إنما هو وقف على أبي سعيد الخدري لكن عليه عمل العلماء حديثنا ملأ ابن آدم عن شر من بطنه إن كان ولا بد فكل كل طعامه مثل الشراب وكل النفس أراه ضعيفا مع شهرته. أنا أقول قتل حشرات الحشرات المولية تقتل مع حكم العفو بالله مع اسم الجلد يختلف الثالثة أن تقول بحب الناس مع شنخة حافظ اسأل الله العون على طلب العلم. نصيحة لكل من يؤمن حكم البيت الذي أملكت الأرض للناس في الدولة خاصبتها من أصحابها بسعر بسيط جدا. حكم البيت الذي أملكت من أرض الناس والدولة غصبتها من أصحابها بسعر بسيط جدا وبعتها لجمعية سكنية خمس دولة غصبتها منك لازل ستسمع شو من سؤال الله في وراء أبعاد أمان قص شعر النساء لا سبب ما لم تصل بهذا القص إلى أن تتشبه برجال. بارك الله فيك يا اختي القيمة. جاءت منزلة لشخص وعطاها. جاءت منزلة لشخص وعطاني مبلغا من المال ثم تراجع عن شراء المنزل هل أعد معه ماله؟ أعد معه ماله إلا إذا كان البيع قد تم ومن حقيقة أن تطلب ما تشاء. لكن بيع قد تم لكن هو نقلت عثرته نسأل الله مثل آخرتك. هل كل وصية للميت واجبة مثل هذا بحضور شخص؟ ما ليس كل وصية للميت واجبة من ينظر إلى أن يوافق منها للشرع. قال تعالى فمن خاف من موت الجنة فإن أوت من خاف عظيمون فليسمع منه. فقال تعالى والله لا يحب الفساد فإذا كانت الوصية فيها فساد فلا تجوز. من حكم أم تفضل ابنتها على كل أولادها الآخرين حتى بدأوا يكرهوها بسبب تفضيلها ثم النبي فيها على أنها الأصدر الأكبر الإثم الأكبر عليها. ما أنساك لقول الله تعالى قول يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتل يوسف سبب ما هي التبليغ. صليت صلاة الظهر بعد الانتهاء وجدت في ملابس الداخلية نجسا هل يجب أن أعيد الصلاة؟ لا يجب. الأولى في الزكاة نصاب الفضة أم نصاب الآن؟ إذا بنيت على نصاب الفضة خير لك في دينك وخير للفقير في دنياه. إذا بنيت على نصاب الآن وزنك. حكم الذين مال مخلوط بحلال وحرام هذه ورث ورث لكن أخرج الحرام منه قدر الاستطاعة. حكم الزيادة رأينا تسبب لنا في الأذى النفسي لا يكلف الله نفسنا ما يسعى ولا ضرر ولا ضرار. ما تأذن بأربعة أشهر وما زلت عزيما وحين الأبكي على هذا حرام يعني احتسب أذاك احتسب الوالد عند الله سبحانه وتعالى احتسب الوالد عند الله سبحانه وتعالى احتسب أذاك عند الله سبحانه وتعالى ويفعل ما ينفعه. البكاء والعويل لن ينفعان الميت بشيء لا يريد البكاء ولا العويل. استغفر له وادعو له وتصدق عنه. الله يجعلنا وياك من أهل الصلاح يا محمد بن سليمان ويجمعنا وياك والسلمين والسماعات في الفردوس. هل أوصل النبي بسبع جار لا يثبت الخبر في هذا الصدد؟ جزاك الله خير يا محمد بن علام بن عبد الحفيظ. حركة تلك أو ترك ثلاثة أخوات بينهن واحدة شقيقة وابناء لأخ شقيق. حركة ثلاثة أخوات بينهن واحدة شقيقة وابناء لأخ شقيق. ما شقيق النصف والأبناء ما بقي. ترك عفوا عفوا لحظة لحظة لحظة أرجع مسألتك. جزاك الله خير. حدث أن الأخت الشقيقة سيكون لها الثلث أو سيكون لها النصف والأخوات الأختان الشقيقتان لهما تكملة الثلثين اجتهاد والله أعلم الباقي بأبناء الأخ. والله أعلم والله أعلم. نعم ما أتيت به يا عبد الرحمن من حصل أجد من أتيه وقتها ليس هذا. هل يغفر الله ذنبي إذا كنت عاقل والدين وجبت منه شديدا والحمد لله طيئه. الله قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الله بنا غفورا. فقد قال ربي سبحانه وتعالى أن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حكم اللقطة إن كانت اللقطة ذات قيمة تعرف لمدة سنة مال إن جاء صاحبها وإلا استمتعت بها. هذا هو بكات لقطة يصير استمتع الشخص بها. حتى جلس في البيت بشوكة فوق الركبة البيت في وسط أهل بيتك يعني أمام زوجتك لا بأس أمام غير زوجة ففيه تفصيل عفوا شوكة فوق الركبة حيث هنا إذا أريد الفتنة ابتعدنا عن كل ما يأتي بالفتنة. جزاك الله خير يا عامر بن ضاحي بارك الله فيك. يقول بارك الله فيك يا أركان. يقول استفدتك الضيف مولدي أعطيني بعد السؤال في بلجيكا اتصلت بدرجة الضيف مولدي هنا في بلجيكا لكن أتصفت الضيف مولدي 30 عام أو يتم نقله مش فاهم يعني أقصف هذا الضيف يعني يخرجونهم من القبر أو يدفنون عليهم شو يعني الله يدفنون عليك. كاميرات المراقبة يستأنس بها لكن ليس التعويل عليها تماما. استأنس بها الله تعالى توفي وترك زوجة وأمه ولدين وثلاث بنات وترك عقارات تقدر بخمسين مليون جنيه. كان قد باع أملاكه لعباده فقط أثناء حياته. مات وترك زوجة وأمه ولدين وثلاث بنات وترك عقارات تقدر 15 مليون جنيه. كان قد باع أملاكه لعباده فقط أثناء حياته. ترك زوجة وأمه ولدين وثلاث بنات. زوجة لا تكمل الأملاك سدس اللي زادت حزين ثاني. كان قد باع أملاكه لأولاده. هذا ظلم طبعا. هذا مثلا لكن بهذا القدر السديس لمن الآن يجمعنا إياكم في الفردوس معمولا عليه من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. وعفوا عليك رفيقا هذا. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأسئلة الصوتية إن شاء الله بعد دقائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.